هيا الله بالحماس ورجال الكتائب، هيا الله بالقسام صناع العجائب، هيا الله بالحماس ورجال الكتائب، هيا الله بالقسام صناع العجائب. زينوا ساحتنا نوروا ديرتنا، زينوا ساحتنا نوروا ديرتنا، ان شاء الله تدوم فرحتنا ويعود الحبايب، ان شاء الله تدوم فرحتنا ويعود الحبايب. يا هلا حي الله، يا هلا حي الله. هيا الله بالتغيير يا مرحب بالإصلاح، أبشر شعبنا جالة ناصر وفلاح، هيا الله بالتغيير يا مرحب بالإصلاح، أبشر شعبنا جالة ناصر وفلاح. هيا الله بالأحرار بالأبطال، هيا الله بالأحرار بالأبطال الثوار، بالدكتور الزهار وإسماعيل هنية، بالدكتور الزهار وإسماعيل هنية. هيا الله بالحماس ورجال الكتائب، هيا الله بالقسام صناع العجائب، ويعود الحبايب. يا هدى حي الله، يا هدى حي الله. شراكي يا فلسطين عاليهود منصورين، هذا دوكنا مبلين اعلنها اسلامية، قبول الثورة يا حماسنا يا حرة، قبول الثورة يا حماسنا يا حرة، وخالد مشعل درة ما يهاب المنية، وخالد مشعل درة ما يهاب المنية. فرحتنا ويعود الحبايب، يا هدى حي الله، يا هدى حي الله. وسعوا ساحتنا وارفعوا رايتنا، والحماس دولتنا من المي للمي، مرحبها وبلادي شو أخبار الوادي، مرحبها وبلادي شو أخبار الوادي، من عالي الفؤادي وصل للغنية، من عالي الفؤادي وصل للغنية. Yeah. بيتي.